إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وفي الحديث الآخر أنهم لما سألوا ابن عباس ألقاتل المؤمن توبة؟ قال لا، فكلته أمه. يجيء المقتول يوم القيامة وقد وضع رأسه على كفه، ويجرجر القاتل ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. وذهب إلى مذهب ابن عباس زيد بن ثابت رضي الله عنه أيضا، وأنه ليس له توبة. لكن في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري بسند صحيح أن عن عطاء بن يسار أنه كان عند ابن عباس يوما، فجاءه رجل فقال له: يا أبا العباس، إني خطبت امرأة فأبت أمها أن تنكحني، أو أبت أن تنكحني ونكحت رجلا آخر، فغرت عليها فقتلتها، ألي توبة؟ فقال له: أمك حية؟ قال له: لا. قال: اذهب فتقرب إلى الله عز وجل بما استطعت. قال عطاء بن يسار: فسألت ابن عباس لما سأله عن حياة أمه، فقال: إنني لا أعلم شيئا يقرب من الله مثل بر الوالدة. فها هو ابن عباس كما هو ظاهر من هذه الرواية يرى أنه لو كانت أمه حية أن هذا يجبر هذا الذنب الذي فعله. طيب، الجامع بقى ما بين فتوى ابن عباس في أنه لا توبة له أو في أن له توبة، هذا ينزل على حسب الحالة. يعني روى يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة أن رجلا جاء ابن عباس فقال له: ألقاتل المؤمن توبة؟ قال له: لا. فلما مضى الرجل قال سعد بن عبيدة: فقلنا له: أهكذا كنت تفتينا؟ أما كنت تفتينا أن لقاتل المؤمن توبة؟ قال: أجل، ولكنني أظنه يريد قتل نفس. فقال: فأرسلنا خلفه فكان كذلك. ده بقى هو فقه النفس الذي سنتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل. الذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل ذنب يتاب منه، حتى الشرك بالله عز وجل، إذا تبت من الشرك قبل الله منك، تترك الشرك إلى التوحيد، فليس هناك ذنب لا توبة له. وأحاديث وآيات القرآن المجيد في باب الوعد كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا شك أن القتل مما هو دون ذلك. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والإسراف هو مجاوزة الحد، أي أن العبد أذنب ثم أذنب ثم أذنب ولا يزال يواصل الذنب بعد الذنب حتى خرج عن الحد وعن القصد، هو مخاطب بهذه الآية. قل يا عبادي الذين أسرفوا، أي لم يتركوا ذنبا إلا فعلوه، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي الحديث الصحيح وفي الصحيحين أن الله عز وجل قال: عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي ملأت الأرض بالخطيئات ولم تترك موضعا إلا عصيت الله فيه، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. لا أبالي لأنه لا أحد يحاسبه، لا يخاف عقباها، إن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يقال له لما ولا كيف. فدي أخبار، والأخبار لا يدخلها النسخ، والوعد من الله لا يتخلف. وهذه آيات محكمات، الذي عليه أهل السنة والجماعة أنها لا تنسخ لأنها طبعا من الأخبار، وأن قوله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هذه الآية مخصوصة، ولا يجوز أن تخصص الآيات والأخبار التي ورد فيها مطلق الوعد بمثل بهذه الآية، حتى لا تتعارض النصوص الواردة في قبول الله تبارك وتعالى للعبد إذا أقلع عن الذنب. فيبقى يعني اختلاف العلماء ده هو كمشعر بي أو يعني يدل على عظم الجريمة، عظم الجريمة، جريمة القتل. هذا الرجل لم يقتل نفسا، إنما قتل 99 نفسا ثم عرضت له التوبة. سبحان الله، يعني حتى وإن كان الذنب عظيما بادر إلى ربك، بادر إلى ربك. يعني يجيئني مثلا بعض الذين اشتغلوا بالفن ويريد أن يتوب، فيثبطه الشيطان، سواء كانت امرأة أو رجل. طبعا المرأة أطم، بالذات إذا كانت بتمثل بقى أدوار الغرام والكلام اللي بيحصل في الأفلام، فيقول لها: طيب أنت احتجبتي واستترتي وأنت عارية على شرائط الفيديو وعلى السيديهات والكلام ده في البيوت، فما عسى أن تفعلين بتوبتك. فهم يثبطها عن التوبة، وإنها تأخذ يعني المسألة بجدية وقدما إلى الله عز وجل حتى يثبطها ويرجعها مرة أخرى. الإنسان إذا يعني أدركه اليأس وفقد كل شيء، خلاص استوى عنده الدر الثمين بالخرز المهين، عادش يعني لا يلوي على شيء. رب طاعة أورثت عزا واستكبارا، مطيع، رجل متصدق، يقوم الليل، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يعلم الناس، فقد يغتر بعمله هذا فيكون هذا سببا في خذلان. عرضت له التوبة بعدما قتل 99 نفسا كان يذبحهم ذبح النعاج. وطبعا الإنسان إذا اتعود أن يذبح آدميا خلاص بيبقى قلبه كأنه قد من حجارة، بل الحجارة يتفجر منها الأنهار، والحجارة تهبط من خشية الله، يكون قلبه أشد من الحجارة. ومع ذلك عرضت له التوبة حتى لا ييأس امرؤ أبدا من ذنب. فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض. وهذا دلالة على أنه مسدد. ليه؟ لأنه سأل عن أعلم أهل الأرض، والعلم كله سؤال وجواب، وكما قال القائل: حسن السؤال نصف العلم. النصف الثاني هو الجواب عن هذا السؤال. وعلاقة الجواب بالسؤال بالجواب كعلاقة الصوت بالصدى، يعني يحكون قديما أن بعض الصبيان خرج إلى الغابة ليصطاد، وبعدين هو ماشي في الغابة صرخ. الصراخ بتاعه ده كان له صدى، فاستمع، فإذا صدى صرخ مرة أخرى فجاءه الصدى نفس الصرخة بتاعته، فظن أن ولدا آخر يعني يحاكي صوته أو أنه يعيبه، فقال: من أنت؟ فالصوت رجع له الصدى: من أنت؟ قال: قل لي من أنت. أما رجع له برضو الصدى: قل لي من أنت. فقال: إنك حقا قبيح. فأما رجع له برضو الصدى: إنك حقا قبيح. فاغتاظ. مين بقى اللي بيعنده؟ أخذ بقى عصايا وقعد يدور على هذا الغلام الذي يعانده، فلم يجد شيئا، فرجع إلى أمه كاسف البال. قالت: ما لك يا بني؟ أراك كاسف البال. حكى لها الحكاية: أنا كان في ولد بيعكسني وبيعاندني، وكل ما أقول له من أنت يقول قلت له أنك حقا قبيح، قال: أنك حقا قبيح. فتبسمت الأم وقالت: يا بني، إنه لم يكن ثمة أحد، إنما هو رجع الصدى، ولو قلت حسنا لسمعت حسنا. يعني هو قال له أنك حقا قبيح، ما ترجع له أنك حقا قبيح، لو قال حسنا كلاما حسنا لسمع كلاما حسنا. هي العلاقة ما بين السؤال وما بين الجواب كالعلاقة بين الصوت والصدى. الرجل ده كان مسددا عندما سأل هذا السؤال، قال: دلوني على أعلم أهل الأرض. هو إحنا في باب الديانة لماذا نطلب الدون دائما؟ يعني الواحد مثلا إذا مرض ما بيروحش لممارس عام، ولا لسه واحد متخرج في كلية الطب، بل ساعات ما يرضاش لا بمدرس ولا بأستاذ مساعد ولا الكلام ده، عايز رئيس قسم أو عايز رئيس الجامعة أو عايز رجل مخضرم. ليه؟ يقول لك ده فاهم، ده إيه هيكشف العلة. طب النهاردة لما أي حد عايز يسأل سؤال، أنا بستغرب جدا من كثير من الناس، يوم رايح لمقيم شعائر في مسجد، بالذات في مسائل الطلاق، يقول له: يا مولانا، وانا كانت مضايقاني والعفاريت بتتنطط في وشه، قلت لها: روح انت طالق بالثلاث، بس انت عارف عندي اولاد واعمل ايه، والحكايه والروايه والبتاع والكلام ده. اذا كان يعني واحد مقيم شعائر مخضرم شويه وماسك له ودانه ايه فارقها له ولا حاجه، وقول له: هات 30 جنيه طلعهم في صندوق الجامعه، ما عادش تعملها كده تاني. كم احلوا من فروج محرمه هؤلاء؟ ده مقيم شعائر يعني مهمته أن يرفع الأذان، ويعني قصراها أنه كمان يقف في القبلة عشان يصلي بالناس، بس إنما الفتوى لا، العلم ده هذا شيء آخر، هذا شيء مختلف. تدرس أصول بتتعب، تسف في التراب حتى يصير المرء عالما أو طالب علم نابه ثم يكون بعد ذلك عالم، يسف في التراب. يعني ممكن مسألة من مسائل الأصولية ولا الفرعية يخبط دماغه في الحيط من كتر مش قادر يفهم، ممكن يجوب الأرض جيئة وذهابا يطوف على أهل العلم عشان يفهموه سطر واحد. العلم ده حاجة شيء كبير، لأجل هذا كانت جلالة أهل العلم عند الناس كما قال القائل: ملوك بغير تيجان. ما وصلوا إلى هذا إلا بهذه الدرجة. الرجل ده وفق لما قال: دلوني على أعلم أهل الأرض. طبعا هو قال لي مين هذا الكلام؟ قال للناس، فدلوه على راهب. أول درجات المحنة بقى، الناس عندها اللي يتزيى بزي الدين، يلبس عمامة ويلبس قفطان والكلام ده، هو يبقى هو العالم. إذا أرخى لحيته يبقى هو العالم، خلاص ده عند العوام. عشان كده لما قال لهم دلوني على أعلم أهل الأرض، دلوه على راهب، رجل ورع وتقي متجنب للشبهات، فضلا طبعا عن المحرمات، لا يكاد يخالط الناس، لا يغتاب أحدا، فحاله قال لك هو ده الرجل بتاع ربنا بقى، وده اللي بقى إيه، هو ده اللي بقى اللي يفتي. أكبر مشكلة أن يختلط العالم بشبيه العالم، إن الأزياء تكون واحدة. أخطر مشكلة. ليه؟ لأنه سيتصدر الجهلة حينئذ. وأنا لا أجد الحقيقة يعني يحضرني الآن في المسألة دي حكاية لطيفة. المسألة الإيه؟ الأصل والشبيه والفرق بينهما. فقد حكى أبو الفرج في كتاب الأغاني أن ثابت بن جابر أحد الشعراء الصعاليك ولقب، وهو أشهر بلقبه من اسمه، هو لقبه تأبط شرا. وطبعا تأبط شرا لها إيه قصة لماذا لقب بهذا مش موضوعنا يعني. المهم ذكرت الحكاية أن رجلا من ثقيف كان أهوج يقال له أبو وهب التقى مع تأبط شرا فقال له: بما تغلب الرجال يا ثابت وأنا أراك دميما ضئيلا، يعني كده جلد على عض، ومع ذلك كل ما قابل واحد يغلبه. فبيسأله يعني عن السر: بما تغلب الرجال يا ثابت وأنا أراك دميما ضئيلا؟ فقال له: باسمي. ساعة ألقى الرجل أقول له: أنا تأبط شرا، فينخلع قلبه فآخذ منه ما أريد. قال: أبهذا فقط؟ قال له: فقط. ففكر الثقفي قليلا ثم قال لتأبط شرا: هل تبيع اسمك؟ قال له: بما؟ قال: بحلتي، وكان ألبس حلة جيدة جديدة، وبكنيتي. وطبعا تأبط شرا كانت هدومه مرقعة ومبهدلة ومقطعة، لكنه لمح أن الرجل هذا الثقفي أهوج. قال له: اتفقنا، يلا اخلع بقى هدومك وهات. قام واخد الحلة الجيدة ولبسها واداله ايه طمريه الهدوم المقطعة، وقال له: انت من النهاردة تأبط شرا وانا ابوه. ثم خاطب تأبط شرا زوجة هذا الثقفي فقال لها: ألا هل أتى الحسناء أن حليلها تأبط شرا واكتنيت أبا وهب؟ وهبه تسمى اسمي وسماني اسمه، فأين له صبري على معظم الخطب؟ وأين له بأس كبأسي وسورتي؟ وأين له في كل فادحة قلبي؟ ألا هو مجرد ما لبس هدومي بقى هو تأبط شرا؟ لا طبعا، يا بعد ما بين هذا وذاك. لأن تأبط شرا إنما أخذ قوته من رباطة جأشه ومن قوة قلبه، فهو ده بمجرد ما فاكر إن هو لما يلبس العمامة ها خلاص هيبقى عالم. لا، فدع عنك الكتابة لست منها، ولولا اطخت وجهك بالمداد. مش كل واحد مسك قلم وعرف يكتب كلمتين صار كاتبا، ولا كل واحد لبس العمامة ولا أرخى لحيته صار عالما. لا، فهو تأبط شرا بيقول لها، مش مجرد ما هو أنا اديته الملابس بتاعتي إنه خد قلبي وأخذ سلامة قلبي وقوة قلبي، لا، هو برضه هيفضل جبان طول عمره وهيفضل خايف طول عمره، حتى لو قال أنا تأبط شرا هو اللي هيقع وركبه هتسيب، لأن ليس له قلب تأبط شرا. فأنا عايز أقول إن مشكلة اختلاط العالم بشبيه العالم مشكلة كبيرة يقع فيها كثير من العوام الذين لا يعرفون الفرق بين هذا وذاك. زي برضو هذا الرجل لما قال: دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على رجل له زي العلماء وله زهد العلماء ولكن ليس له علم العلماء. المهم أن هذا الرجل الراهب ده الذي دل عليه هذا القاتل ذهب إليه هذا القاتل وقال له: إني قتلت 99 نفسا، ألي توبة؟ هنا ظهر جهل هذا الراهب وراح ضحية لسانه. استنكر طبعا، قال: أبعد 99 لك توبة؟ ده بقى الخطأ بتاعه مزدوج، لأنه راهب مش عالم. وقبل ما أذكر الخطأ المزدوج الذي وقع فيه هذا الراهب، أبين طبيعة أهل العبادة. أهل العبادة يتحرون الحلال، قد يتركون معظم الحلال لشبهة فضلا عن الحرام، كما قيل وينسب إلى أبي حنيفة، ولكن لم أقف يعني على السند الذي يثبت ذلك، لكنني سمعت هذا من بعض أهل العلم. إن أبا حنيفة رحمه الله جاءه رجل فقال إنه سرقت شاتي، كان عنده جدي كده أو شاة سرقت، فذهب أبو حنيفة رحمه الله أو صاحب هذه القصة إلى قصاب، رجل ما لو بيعرف سن الإيه؟ سن الماعز، وقال له طيب يعني الشاة أقصى عمر للشاة أو للجدي كم سنة؟ قال له مثلا 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات. فحرم على نفسه أكل لحوم الشيا 10 سنوات في البلد دي، حتى لا يدخل بطنه لحم هذه الشاة ولو كان خطأ. الإنسان له أن يتورع ما شاء، لكن لا يجوز لأحد أن يفتي بهذا. ورع المتقين لا يثبت حكما. تورع، لكن الحلال والحرام ده موضوع تاني. فالذي مثل يتصور أنه يترك كثيرا من الحلال لشبهة، لو جاءه رجل وقال قتلت إنسانا وأخذت ما معه من المال مثلا، هيبقى ده ممكن يحتمل؟ لا، ما ممكن يحتمل مطلقا. فعشان كده احنا بنقول ايه؟ بنقول أن ورع المتقين لا يثبت حكما. يبقى الرجل ده راح ضحية لسانه بسبب أنه أولا ليس فقيها النفس، ليس فقيها النفس، ده رجل قاتل قتل 99 بني آدم، 99 بني آدم، يعني لو ذبح كمان 99 لن يهتز له رمش ولن يهتز له طرف، فيبقى كان المفروض يداري، يبقى عاقل يعني يداري، يعني يقول له طيب دعني أراجع، طب دعني أسأل، لكن ما يقولوش كده بعد 99 نفسا ألك توبة؟ إزاي؟ فلذلك الرجل انتضى سيفه وقتله وأكمل به الماء. ده أول خطأ أخطأ فيه هذا الراهب. الخطأ الثاني الذي أخطأ فيه هذا الراهب أنه أفتى فيما ليس من حقه أن يفتي فيه. هذا الراهب راح ضحية لسانه لسببين. السبب الأول أنه ليس بحكيم، ليس فقيه النفس. فقه النفس يولد المرء به، لكنه يزداد مع ملابسة المرء للخلق. وفتوى العالم الذي يلابس الناس تختلف كثيرا عن فتوى العالم حبيس المكتبة الذي لا يخالط الناس، فترى على فتوى العالم الذي يخالط الناس من البهاء في تنزيل النص على الواقعة ما لا تراه على قول العالم حبيس المكتبة. يعني أحيانا يأتيني الرجل يقول له والله أنا امرأتي تسبني بأقزع الألفاظ وتبصق في وجهي وتضربني، والله في ناس قالوا لي كده، في ناس يعني تضربني، ومرة واحدة مسكت السكين لزوجها وبتشتغل يقول لها عودة من الشغل، تقول له أبدا طلاقي في مقابل تركي للعمل. بيجي يسألني طب يا مولانا ايه رأيك اطلقها ولا بلاش؟ انا بقول له يا ابني اطلقها ليه؟ مش عندك ولاد؟ يا اخي عيش والصبرين على خير وخليك طيب والكلام ده، لان اللي يسأل السؤال ده هو بعد البهدلة اللي انا قلتها ده ما ينفعش انه يجي يسألني واقول له طلقها، لان مش هيعرف يطلقها. خلاص، يبقى ده راجل ده يعيش، هو بس عايزك ايه تطمنه. عايز بس تديله سبيبة كده عشان يقدر يعيش بيها، وإلا أي رجل تسري دماء الرجولة في عروقه ما يتحملش الكلام ده، تبصق في وجهه وتديله بالقلم على وشه والكلام ده، تقول له إذا كنت راجل وأبوك خلف راجل طلقني والكلام ده، ده مش هيجيني أصلا، ده هيخلص الموضوع من بره. لكن معنى أن الراجل يجي يقول كل المصايب ديت وبعدين يقول لي إيه رأيك، أطلقها ولا ما طلقهاش؟ أنا خلاص أنا فهمت، فهمت أن الرجل ده أعجز من أن يتخذ قرارا بطلاق المرأة لأي سبب من الأسباب، خلاص أنا بصبره وأعيش. يعني يقول يا عم الشيخ، يعني أنت شايف أن ليه ثواب لو عشت معها كده؟ ليه ثواب؟ إن شاء الله يا ابني الله يلهمك الصبر يا ابني وربنا يثيبك خلاص. فأنا عايز أقول الفقه النفس تنزيل النص على واقع المستفتي تنزيلا صحيحا بالضوابط الشرعية طبعا المعروفة، ده العلماء بيسموه فقه النفس. ده لأنه رجل راهب متعبد ملوش علاقة بالفتوى، ليس له علاقة بالناس، إن كره منهم خلقا تجنبهم، فبالتالي ليس عنده هذه الموهبة. على طول قال له 99 واحد قتلتهم لك نفس التوب، امشي اخرج من هنا. على طول انتضى سيفه وأكمل به الماء، وبعدين عرضت له التوبة مرة أخرى، وهذا من لطف الله بعبده حتى لا ييأس إنسان قط مهما كان ذنبه عظيما. فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، أو سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب عالم. الراهب الأول قلنا أنه أخطأ لسببين، السبب الأول أنه ليس فقيها النفس، بيعامل واحد مجرم مش هيصعب عليه أنه يقتل واحد كمان مع 99، ما تفرقش عنده حاجة. الشيء الآخر أنه أفتى فيما ليس من حقه أن يفتي فيه، لأنه ليس من حق أي إنسان على وجه الأرض، حاشا الأنبياء، أن يقول لآخر لك توبة أو ليس لك توبة، دي مش من صلاحية أي عالم، هي من صلاحيات الأنبياء فقط الذين يكلمهم الله تبارك وتعالى ولا ينقلون أبدا هوى أنفسهم في الكلام، إنما ينقلون عن الله تبارك وتعالى بس. الأنبياء اللي يقدر يقول لك لك توبة ولك توبة بس، أما أي عالم تاني مهما جل فلا يحل له أن يقول لإنسان لك توبة أو ليس لك توبة، لأن هذه كلمة عظيمة لو تجرأ المرء ودخل على المنطقة دي ممكن يحبط عمله كله. يعني في صحيح البخاري من حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لأخيه والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، يتألى يعني بيحلف علي من الإيلاء وهو الحلف، كما قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يؤلون أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته أربعة أشهر. من ذا الذي يتألى علي غفرت له وأحبطت عملك. وفي الرواية الأخرى قال الله عز وجل لنبي هذا الرجل قال له مره فليستأنف العمل، يعني كل عمله اللي فات حبط وانتهى وراح، ابتدي يشتغل من جديد كما لو كان بس مولود الآن. هذا كله بسبب كلمة تورط فيها إنسان فقالها. وفي سنن أبي داود ومسند إمام أحمد بسند قوي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان رجلان متواخيان في بني إسرائيل، أحدهما مجد والآخر مقصر، فلا يزال المجد إذا لقي المقصر يقول له أنه لا يحل لك أن تفعل كذا وكذا ويؤنبه ويقرعه، حتى التقيا مرة فأكثر المجد على المقصر من التقريع والتأنيب أنه لا يحل لك أن تفعل، فضج المقصر وقال أبعثك الله علي رقيبا؟ أم جعلك علي حسيبة؟ خليني وربي، أنت مالك؟ خليني أنا وربي، لكن أنت مالكش علاقة بي. أبعثك الله علي رقيبة؟ أم جعلك علي حسيبة؟ خليني وربي. فقال المجد: والله لا يغفر الله لك. فقبض الله روحهما وقال للمجد: أكنت على ما في يدي قادرا؟ أم كنت بي عالما؟ خذوه إلى النار. وغفر للمقصر. كلمة يتورط المرء بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت. عشان كده كان من مذهب أهل السنة والجماعة ألا نحكم على معين بجنة ولا نار، لا نقول فلان الفلاني من أهل النار أو فلان الفلاني من أهل الجنة، إلا إذا كان عندنا نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، يبقى نحن نحكم بمقتضى هذا النص، زي ما احنا بنقول 10 المبشرين بالجنة. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى لهم: عكاشة بن حسن الأسدي الذي يدخل الجنة مع 70 ألف بغير حساب ولا عقاب مثلا، ثابت بن قيش بن الشماس مثلا، سعد بن معاذ، يعني من حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أو حكم عليه بالنار دل معنا في نص ننقله ونأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فيما عدا ذلك فلا يجوز لأحد أبدا أن يقول فلان من أهل الجنة ولا فلان من أهل النار. يبقى إذن هذا الراهب كان جاهلا، أولا لأنه ليس فقيها النفس، كان ممكن يتصرف ويحفظ حياته. الحاجة الثانية أفتى فيما ليس من حقه أن يفتي فيه. المهم هذا الرجل راح ضحية لسانه، خلاص، وضحية جهله. عرضت التوبة لهذا القاتل مرة أخرى: دلوني على أعلم أهل الأرض، أو سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل هذه المرة على راهب عالم، هكذا وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرة الأولى لما قال دلوني أو سأل عن أعلم الناس دلوه على راهب، المرة الثانية دلوه على راهب عالم، فدل على راهب عالم. فذهب إليه فقال له: إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال: ويحك، أو قال كما في الرواية الأخرى: نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة؟ أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين فاعمل معه. شوف بقى الفرق الهائل بين فتوى هذا العالم وفتوى الأول. الرجل الراهب العالم الثاني ده جوابه على 3 مقاطع. شوف جوابه، قال له إيه بقى؟ قال له: ألي توبة؟ قال له: نعم، أدي المقطع الأول. ومن يحجب عنك باب التوبة، أدي المقطع الثاني. أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات فاعمل معه. ألم يكن كافيا المقطع الأول في الإجابة عن هذا السؤال؟ قال له: ألي توبة؟ قال له: نعم، خلاص خلصت. لكن العالم ناصح، العالم ناصح، لا يتم الجواب ولا يتم النصح إلا بتمام هذا الكلام. هو يقول له: نعم لك توبة، فممكن الرجل يتورط ويفضل جالس في البلد التي قتل فيها 100 نفس، فربما يرجع مرة أخرى للعصيان كما سنذكره بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فرأى أنه من تمام النصح إن هو يكمل له الجواب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث أبي هريرة: إنما أنا لكم كالوالد يعلمكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشفق على الأمة من الوالد على الولد، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: بأبي هو أمي ما تركت شيئا يقربكم من الله، يقربكم من الجنة، يبعدكم من النار إلا وأمرتكم به. وما تركت شيئا يباعدكم من الله، يباعدكم من الجنة، يقربكم من النار إلا نهيتكم عنه. ده اسمه عند العلماء اسمه جواب الحكيم. جواب الحكيم طبعا يعني جواب الحكيم لنا معه وقفة في المرة القادمة إن شاء الله تعالى مع ذكر بقية فوائد الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.